السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، حياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين. توقفنا عند قواعد الإيمان من كلام المصنف رحمه الله تعالى، والمصنف رحمه الله قدم بمقدمة عقدية مختصرة جدا، ثم بعد ذلك شرع في المسائل الفقهية، فتكلم عن شيء من الإيمان ثم تكلم عن أركان الإسلام. فقال رحمه الله تعالى: قواعد الإيمان به سبحانه وتعالى ثمانية يجب على العبد أن يعلمها بقلبه: أن الله تعالى حي قادر متكلم سميع بصير عالم مريد باق. أقول أيها الأحبة الكرام، القاعدة، القواعد جمع قاعدة، وهي قضية كلية يتعرف بها على أو يتعرف منها أحكام جزئيتها. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد وينقص. والكلام عن هذه المسائل إنما موضعه كتب العقيدة ودرس الاعتقاد، ومعنا في هذه الدورة شرح كتاب السنة للمزني. ستسمعون تناولا لهذه المسائل، فلا حاجة للكلام فيها بالتفصيل، لكن أردت فقط أن أبين أمرا، وهو أن هذا الكتاب على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كما سبق، ونحن على مذهب الإمام الشافعي أصولا وفروعا. وكان رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن علم الكلام، وكان يلقب بناصر السنة وناصر الحديث، إذ أنه رحمه الله تعالى قد وفقه الله سبحانه لإبطال عقائد الجهمية وغيرهم من أهل البدع، وكانت له مناظرات قاطعة لدابرهم مع بشر المريسي ومع حفص الفرد ومع غيرهم. وكان يقول رحمه الله تعالى: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما. وطبعا القصد هنا بسفيان سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي الذي كان يعيش في مكة، فعنه أخذ الإمام الشافعي رحمه الله وغيرهم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. وأورد الذهبي رحمه الله في السير أيضا عنه رحمه الله أنه قال: نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة، وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا الكلام عن عقيدة الإمام الشافعي يطول، وما ورد عنه كلام يطول، لكن أحببت فقط أن أشير لذلك أنه رحمه الله كان بعيدا عن الفلسفة وعلم الكلام، وكان على نهج أهل السنة أهل الحديث من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. المؤلف رحمه الله هنا يعني سار في عرضه حين قال قواعد الإيمان الثمانية، سار على طريقة الأشاعرة، حيث يقسمون الصفات لصفة نفسية وصفات سلبية وصفات المعاني وصفات معنوية. وهنا ذكر هذه الصفات أنها ثمانية، ويقصد بها صفات المعاني. والمعتمد عند الأشاعرة أن صفات المعاني سبعة فقط، وأما صفة البقاء التي ذكرها في آخر كلامه فالتحقيق أنها صفة من الصفات السلبية، ومعناها سلب العدم اللاحق لوجود الله تعالى، فلا آخرية لوجوده، إذ كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. أقول يقسمون الصفات، القسم الأول صفة نفسية وهي الوجود، والقسم الثاني صفات سلبية وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، وصفات المعاني وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله، القدرة والإرادة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام، وصفات معنوية وهي السبعة أيضا بقولك كونه حيا، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. طيب، يعني نكتفي بهذا، وإلا فالكلام يطول طبعا، كما قلت لكم تدرس هذه المسائل في كتب الاعتقاد. ثم شرع في قواعد الإسلام أي أركانه، فقال قواعد الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه أركان الإسلام. الركن الأول الشهادتان، إذ لا يصح إيمان العبد وإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، فمن لم ينطق بالشهادتين لم يصح إسلامه ظاهرا وباطنا عند أهل السنة والجماعة، لأننا كما قلت نقول أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وعلى ذلك فإذا فقد قول اللسان وهو الشهادتان لم يؤمن ولم يصح له إسلام حتى وإن اعتقد بقلبه، خلافا للمرجئة في هذا. ثم المباني الأربعة: الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج، وهذه سيأتي تناولها في المسائل الآتية. ثم شرع في أول كتاب الطهارة، فذكر شيئا من أحكام الاستنجاء، فقال: والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين ملوث بماء أو حجر أو ما يقوم مقامهما، من كل جامد طاهر قالع غير مطعوم ولا محترم ولا مبتل، ويقول عند دخوله بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني. الاستنجاء استفعال من طلب النجاء، وهو الخلاص من الشيء، وهو مأخوذ من نجوت الشجرة أي قطعتها، نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، لأن المستنجي يقطع بذلك الأذى عن نفسه. وقد يترجم لهذا الفصل بالاستطابة، فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه أو طيب نفسه بإخراج الأذى. وقد يعبر عنه بالاستجمار أخذا من الجمار، وهو الحصى الصغير، وهو لغة قطع الأذى. الاستنجاء لغة قطع الأذى، وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر أو ما يقوم مقامه بشروطه كما سيأتي. والأصل في الاستنجاء الماء، ورخص في الاستنجاء بالحجر أو ما يقوم مقامه رخصة من الله عز وجل. ومراتب الاستنجاء ثلاثة كلها صحيحة، أفضلها وأعلاها أن يستنجي بالحجر، وأن يتبع الحجر الماء، أن يخفف النجاسة بالحجر وأن يتبع الحجر الماء، فهذا أفضل شيء، إذ أنه لما استنجى بالحجر وفر الماء، فالماء سيكون قليلا الآن، ثم بعد ذلك يتبعه الحجر فيكون مزيدا من النقاء، والتطيب. النوع الثاني وهو أقل وهو أن يستنجي بالماء فقط. النوع الثالث أو الصورة الثالثة أن يستنجي بالحجارة فقط، وكلها صحيحة، إذ أن بعض الناس يظن أن الاستنجاء لا يصلح، أن الاستنجاء بالحجر أو ما يسمى بالاستجمار لا يصلح إلا إذا فقد الماء، وهذا خطأ. مع وجود الماء يجوز للإنسان أن يستجمر بالحجر أو ما يقوم مقامه، لكن لو سألت عن الأفضل نقول الأفضل الماء، والأفضل الأفضل نقول أن يستنجي بالحجر والماء، يجمع بينهم، وهذا من التطهر. وقيل أنه داخل في معنى قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قيل له في بعض الروايات أن يهوديا قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني ما ترك شيئا كبيرا ولا صغيرا إلا علمكم إياه. فقال له سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. يعني من محاسن هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كل شيء من أصول الإسلام وقواعده وكلياته وفروعه والآداب، حتى يعلمنا آداب دخول الخلاء وكيف يستنجي الإنسان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا لكم كالوالد لولده أعلمكم. والوالد من شأنه أن يعلم ابنه مثل هذه الأمور، وهذا أمر ينبه عليه، أن الإنسان ينبغي أن يعتني بتعليم أولاده مثل هذه الأمور، والأم تعلم أبنائها وبناتها مثل هذه الأمور من آداب الاستنجاء، لأن فقدان هذه الآداب تظل في الصبي حتى يكبر، وتكون من العادات السيئة التي يظل عليها، إما أنها عادة قد تؤدي لبطلان صلاته وعبادته، أو أنها يعني لا تكون بهذه الصورة لكن يكون فيه نوع من أنواع المقززات بين أصحابه بين إخوانه، إن كان في مكان فيه اجتماع، في مكان مبيت، في غير ذلك، يتأذى الناس من فاقد مثل هذه الأداب. إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أمورا كثيرة، ذكر المؤلف هنا نبذة منها، وإلا فهي أكثر من ذلك. فقال: والاستنجاء واجب من كل خارج، أي أن صح أن الإنسان يأثم إن لم يستنجي. إن جاء وقت الصلاة ولم يستنجي الإنسان من بول أو غائط فيجب عليه أن يرجع وأن يستنجي وأن يتطهر. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: والاستنجاء واجب من كل خارج، أي من كل خارج معتاد كبول وغائط، أو نادر كدم وقيح، من السبيلين أي القبل والدبر، يعني منهما أو من أحدهما، ملوث خرج به غير الملوث كريح ودود بلا لوث فلا يجب الاستنجاء منه، بماء قال بماء كما قلت هذا الأصل، أو حجر، لأنه صلى الله عليه وسلم جوز الاستنجاء به حيث فعله وأمر بفعله. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس أو إنها ركس أي نجس، وأمر صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. أقول أيها الأحبة الكرام، للاستنجاء بالحجر شروط. أشار المؤلف هنا لشيء من هذه الشروط حين قال: أو ما يقوم مقامهما من كل جامد طاهر قالع غير مطعوم ولا محترم ولا مبتل. سأعود لشرح ذلك، لكنني أريد أن أقول هناك شروط للاستنجاء بالحجر، شروط من حيث استعماله، وهما شرطان: الأول ثلاث مسحات بحيث يعم بكل مسحة المحل ولو بأطراف الحجر، يبقى أقل عدد للاستنجاء بالحجر أن يستنجي به ثلاث مسحات. طب ثلاث مسحات هل معناها ثلاثة أحجار؟ لا يلزم، إما أن يستعمل الأحجار الثلاثة كل حجر بمسحة كاملة، أو أنه قد يستعمل طرف حجر مرة وطرفه الثاني مرة أخرى فيعد، يبقى لابد من ثلاث مسحات. فإن أنقى النقاء المطلوب فعندئذ لا حاجة للزيادة، فإن وجد أنه لم ينق زاد، لكن لما يزيد يستحب له الإيتار. يعني إيه الإيتار؟ يعني يجعلها بعد الثالثة يجعلها الخامسة، يجعلها السابعة وهكذا. فإن أنقى بعدها فلا بأس، وإلا زاد ويستحب له الإيتار وهكذا. الشرط الثاني من حيث استعماله إنقاء المحل بحيث لا يبقى إلا قدر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. احنا طبعا عارفين أن الاستنجاء بالماء أنقى وأطيب وأطهر، لكن جوز الاستنجاء بالحجر، ومعنى هذا أنه قد يبقي الحجر أثرا معفو عنه، هذا الأثر معفو عنه، فنقول لا بد أن يزيل النجاسة بحيث لا يبقي شيئا يمكن إزالته بالحجر أو ما يقوم مقامه، لكن لو ترك شيئا لا يزيل إلا الماء فيمرر هنا ولا بأس. هذه شروطه من حيث معنى من حيث استعمال. أما شروطه من حيث ذاته فهي ما ذكرها المؤلف بقوله: من كل جامد طاهر قالع غير مطعوم ولا محترم ولا مبتل. وهذا سيأتي شرحه كما قلت. وأما شروطه من حيث الخارج فألا يجف النجس، وألا ينتقل، وألا يطرأ عليه أجنبي، وألا يجاوز في الغائط صفحته ولا في البول حشفته. وأما شروطه من حيث المحل فشرط واحد، وهو أن يكون المحل فرجا معتادا. نرجع لقوله: من كل جامد طاهر قالع غير مطعوم ولا محترم ولا مبتل. من كل جامد، الجامد يخرج به المائع غير الماء الطهور، كماء الورد. ماء الورد ده مش ماء مطلق، ليس ماء، فعندئذ هل يجوز استعماله في الاستنجاء؟ لا يجوز. هل يجوز استعمال أي سائل من السوائل غير الماء في الاستنجاء؟ لا يجوز، حتى وإن أزال إما الماء وهو أصل المطهرات أو الحجر وما يقوم مقامه. وقوله: من كل جامد طاهر، أخرج بقوله الطاهر النجس والمتنجس، يعني الشيء النجس، كما جاء في الحديث لما جاءه بروسة فقال إنها رجس وألقى بها، فهي ممكن أن تزيل، نعم ممكن أن تزيل، لكنها لا تصلح لأنها أساسا نجسة. كذلك الشيء المتنجس، يعني هو أساسا كان طاهر لكن تنجس بنوع من أنواع النجاسة، لا يجوز الاستنجاء به ولا يصح. وأخرج بقوله القالع غير القالع كالقصب الأملس، أي شيء أملس ناعم جدا من شأن أنه لا يزيل النجاسة، سيمر عليها لا يزيلها. فالقصب الأملس أو أي شيء أملس لا يزيلها، فبالتالي لا يصح الاستنجاء به، فلا بد أن يكون قالعا للنجاسة مزيلا له. وقوله غير مطعوم، المطعوم كالخبز، هل يجوز الاستنجاء به؟ لا يجوز، لا يجوز. كذلك المحترم، قوله ولا محترم، مثل الحيوان، فلا يجوز الاستنجاء بحيوان أو مطعوم أو ورق علم أو ورق قرآن أو غير ذلك. ولا شك أن من استنجى بورق فيه قرآن عامدا لذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. وقوله ولا مبتل، أخرج المبتل، فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في المطعوم والمحترم كما قلنا. طيب إيه هو الذي يجزئ الاستنجاء به؟ الحجر، وإيه كمان؟ الخشب، الخزف، المناديل والقماش الذي يزيل أيضا يجوز الاستنجاء به، طالما أنه منديل غير مبلل فيجوز الاستنجاء به. قال ويقول عند دخوله، أي يستحب له أن يقول عند دخوله بسم الله، لأنه قد ورد في الحديث بسنن الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، فيقول بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وطبعا هذا يقال عند إرادة الدخول، يعني عند مقاربة الدخول تقوله، لا أن تقوله بعد الدخول. والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم. وورد بضبط آخر اللهم إني أعوذ بك من الخبث بسكون الباء، من الخبث والخبائث، فكأنه بذلك استعاذ من الشر وأهله. وإذا خرج قال، أي قال ندبا غفرانك، وهذا وارد في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وانظر كيف أن أمهات المؤمنين ينقلون لنا أو ينقلن لنا كل شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عند دخول الخلاء وعند خروجه، حتى ينقل لنا هذا الدين كاملا، لا يدع شيئا قد ترك لأهواء الناس. ويقول أيضا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا وارد في سنن ابن ماجة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ويقدم يساره عند الدخول ويمينه عند الخروج. طبعا العلماء تعللوا بعلل أو حكم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك عند الخروج جزاك الله. العلماء التمسوا لذلك حكمة، أولا قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث فترة لا يذكر الله عز وجل استشعر أنه يعني قد قصر، فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم غفرانك أي على وقت لم أذكرك فيه. وهذا يعني فيه أخذ ورد، ولكن يذكر، ذكره العلماء يعني. كذلك قالوا أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن خروج هذا الشيء نعمة عظيمة جدا. لو حبس هذا الشيء في بطن الإنسان لأهلكه وأضره، فعند خروجه يقول غفرانك على أنني أقصر في شكر نعمتك العظيمة. ولا شك أنها نعمة عظيمة جدا يدفع فيها الأموال الكثيرة إذا ابتلي الإنسان بحبس هذا في بدنه، وتهلك والعياذ بالله. ولذلك في الحديث الآخر الذي ذكرته لكم وإن كان في سند نظر، كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والتمس بعضهم علة أخرى كما حكى ابن القيم رحمه الله تعالى، وعلة يعني فيها معنى لطيف، أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر أن هذا النجو الذي خرج لو حبس في بطن الإنسان لأهلكه، فتذكر بذلك الذنوب التي إن بقيت مع الإنسان ولم تغفر لأهلكته، فعندئذ قال غفرانك، فكما أنك أخرجت هذا من بطني فلتزل عني هذا الذنب الذي هو أعظم. فنتذكر نحن هذا، يرتبط عندنا ما خرج من شيء مؤذن فأراحنا الله منه، فكيف إذا أراحنا الله من ذنوبنا وخطايانا. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في فروض الوضوء، والمراد بالفروض هنا الأركان، فهم يعبرون عن الأركان بالفروض وأحيانا بالواجبات، لكن أكثر ما يعبرون عنها بالفروض أو الفرائض، ولا يفرق الفقهاء بين الفرض والواجب أي جمهور الفقهاء، إلا أنهم يفرقون في باب الحج فقط أو في كتاب الحج فقط بين الفرائض والواجبات، إنما في باقي الفقه يعبرون عن الفرض بالواجب والعكس. فروض الوضوء وأركان الوضوء، أركانه أي ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا فقد شيء من هذه الأركان لم يصح الوضوء، وإذا يعني أتي بشيء منها على صورة خاطئة غير صحيحة وغير مجزئة لم يصح الوضوء أيضا. فلا بد أن يتعلم الإنسان تلك الفروض كما سبق في الدرس الماضي، أن يعرفها جيدا وأن يتعلمها حتى لا يقع في مبطل من مبطلات الصلاة. قال وفروض الوضوء ستة: النية بالقلب، وتجب مقارنتها بغسل أول جزء من الوجه، وغسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا، ويجب غسل جزء من رأسه وتحت حنكه وذقنه، وغسل كل هدب وحاجب وشارب وعنفقة وعذال ولحية خفيفة شعرا وبشرا وظاهر ما استرسل من كثيفة، وغسل يديه مع مرفقين، ومسح القليل من بشرة الرأس أو من شعر لا يخرج عن حد الرأس لو مد، وغسل رجليه مع كعبيه والترتيب. أول فرائض الوضوء وأركانه النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والحديث في الصحيح. النية بالقلب، لأن النية القصد، فلا تتأتى مع غفلة القلب. وهل يسن النطق بها؟ الذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والحنفية وبعض المالكية أنه يسن التلفظ بها ليواطئ اللسان القلب، وبعض أهل العلم من الحنابلة ومن وعدد من المالكية رأى أنه لا يسن التلفظ بها، بل صرح بعضهم ببدعيتها وبعضهم بكراهتها. ولكن المعتمد عندنا في مذهب الإمام الشافعي، بل هو قول كثير من الفقهاء، سنية النطق بها، وليست هذه من المسائل التي يعني يحصل فيها الإنكار والشدة، وإنما الخلاف فيها سائغ. وعلى كل هو يقول سنة مستحب، يعني من تركها وخرج من هذا الأمر ولم يفعلها فلا بأس عليه. وتجب مقارنتها بغسل أول جزء من الوجه. هذه مسألة من مسائل هي المهمة التي يذكرها الشافعية ويؤكدون عليه، أنهم يرون أن النية لابد فيها من الاقتران، أن تقارن العمل لا أن تسبقه. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعبدوا الله وحالهم أنهم مخلصون له الدين، واضح؟ فلا بد من الاقتران بين النية وأول جزء من العمل، أن يستحضر النية وقتها، لا أن ينوي ثم تعزب عنه ويبدأ في العمل. وعليه قال: تجب مقارنتها بغسل أول جزء من الوجه. هو أول ركن معنا في الوضوء هو إيه بعد النية؟ غسل الوجه. طب أول جزء من الوجه يجب أن تقترن معه النية. وعليه فلو أنه نوى قبل غسل الوجه ثم عزبت النية عنه وأكمل فهذا لا يصح، لابد أن يرجع لغسل الوجه ويبدأ منه مع أول، لو بدأ من الجبهة مع أول الجبهة يكون مستحضر للنية. فلو أنه نوى مع الوجه ثم بعد ذلك عزبت عنه النية فلا بأس. يعني إيه عزبت عنه النية؟ يعني ليس مستحضرا لها، ولكنه لم يقطع وضوءه ولم يصرف وضوءه، لكن ليس مستحضرا لها في ذهنه، فعندئذ لا بأس. يبقى الواجب هو إيه؟ أن تقارن النية غسل أول جزء من الوجه مستحضرا لها. طيب، من كيفية النية أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء أو فرض الوضوء أو استباحة ما يفتقر إلى وضوء وهكذا، ينوي شيئا من هذا. قال: وغسل الوجه، وذلك لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وذلك أن الله عز وجل قد حدد لنا فرائض الوضوء في آية سورة المائدة الآية 6 حين قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. أين النية؟ النية أولا تؤخذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ففيها معنى للنية. الأمر الثاني أن عندنا حديث ثابت في هذا حين قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث مضطرد في سائر الأعمال من وضوء وصلاة وصيام وغيره. فأين الترتيب الذي سيأتي معنا؟ الترتيب مأخوذ مستنبط من الآية كما سأل. قال: غسل الوجه. ما هو الوجه؟ السؤال الأول الذي يرد معنا. خلاص أنا علمت أن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، فما هو ضابط الوجه؟ ما هو حدود الوجه؟ فحد لنا الوجه بقوله: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا. يبقى الجواب عن هذا السؤال ما هو حدود الوجه الواجب غسله، ذكره المؤلف بذلك: من منابت شعر الرأس المعتاد. هو ما قالش منابت شعر الرأس فقط، قال المعتاد. ليه؟ لأن المعتاد أن الشعر ينبت من أعلى الجبهة، من أعلى الجبهة، واضح؟ لكن هناك إنسان قد يكون أصلع أو أقرع، يبقى إما أنه هو ينبت له الشعر في وسط الرأس أو ينبت الشعر في آخرها هكذا، أو ليس له شعر. يبقى العبرة ليست بالشعر، العبرة بالمنبت المعتاد للشعر. إيه هو المنبت المعتاد؟ أعلى الجبهة. طيب هناك إنسان قد يكون عنده غمم، غمم ده يبدأ الشعر من منتصف الجبهة، فهل يبدأ منه من منتصف الجبهة؟ لا، يبدأ من أعلى الجبهة حتى وإن كان هنا شعر. تمام؟ يبقى قوله المعتاد وغسل الوجه من ملابس شعر الرأس المعتاد، المعتاد هنا أخرج موضع الغمم وأخرج موضع الصلع وهو من حصل عنه الشعر من مقدم الرأس، وإنما الغالب المعتاد أعلى الجبهة. من أعلى الجبهة هنا إلى أسفل الذقن أو منتهى الذقن طولا، والذقن مجتمع اللحيين وهما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى. قال ومن وتد، من ناحية بقى العرض، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا، والمراد ظاهر ما ذكر. يعني إيه ظاهر ما ذكر؟ يعني أغسل ظاهر الوجه، ولست مأمورا بغسل داخل العين، بل ولا يستحب ذلك. ومن وتد الأذن هذا مما يلي الصدر، من هنا سيأتي معنى أن الموضع الذي بين الأذن والسالف هذا، هذا البياض، يجب غسله ولا ينتبه له بعض الناس. هذا الوجه طولا وعرضا. طيب سيأتي سؤال آخر، أحيانا يكون هناك الموضع أنت لا تستطيع أن تغسله إلا إذا غسلت جزءا بجانبه، وعليه فكان الجواب نعم، يجب غسل جزء من رأسه وتحت حنكه وذقنه، وهو ما عبروا عنه في الوضوء بقولهم أن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ليتحقق به استيعاب المغسول. إزاي؟ أنت الآن تريد أن تغسل الوجه من أعلى الجبهة من منبت الشعر الرأس المعتاد، لا تستطيع أن تحقق هذا إلا إذا غسلت جزءا من الرأس، لا تستطيع أن تحقق ضابط الوجه من وتد الأذن إلا أن تغسل جزءا من الأذن، لا تستطيع أن تغسل وتحقق الغسل إلا إذا غسلت جزءا من تحت الذقن، وهكذا. بهذا أمر ينتبه له، وهذا سيرد معنا أيضا في غسل اليدين وفي القدمين وهكذا. سؤال آخر، ما حال شعر الوجه؟ الوجه الآن فيه لحية، فيه شارب، فيه حاجب، فيه هدب، فيه عنفقة، فيه عذار، هذه الأشياء الشعور التي في الوجه ماذا نفعل فيها؟ أجاب عن ذلك مفرق بين اللحية وسائر شعور الوجه، فقال وغسل كل هدب وحاجب وشارب وعنفقة وعذار ولحية خفيفة شعرا وبشرا وظاهر ما استرسل من كثيفة. يبقى معنى كده ان كل شعور الوجه عدا اللحية يجب ان تغسل ظاهرا وباطنا، يعني تغسل الشعر وتوصل الشعر لإيه؟ للبشرة نفسها. الهدب، والهدب هو الشعر النابت على أجفان العين، والعنفقة وهو الشعر النابت على الشفة السفلى، والعذار وهو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ، بين الصدغ والعرض. وطبعا الشارب معروف واللحية معروف. هذه الشعور بما فيها اللحية الخفيفة، اللحية الخفيفة يجب غسلها ظاهرا وباطنا بحيث توصل الماء للبشرة. أما عن اللحية ففيها التفصيل، إن كانت خفيفة فلها حكم سائر شعور الوجه بأن تغسل ظاهرا وباطنا وتوصل الماء إلى البشرة، وإن كانت اللحية خفيفة فالواجب غسل الظاهر لا الباطن، فتغسل ظاهر شعر اللحية وظاهر ما استرسل منها، ولا يجب أن تدخل الماء إلى الباطن، ولا يجب غسل باطن لعسر إيصال الماء إليه. طب ما الفارق بين اللحية الخفيفة والكثيفة؟ اللحية الخفيفة هي التي ترى بشرتها في مجلس التخاطب، واللحية الكثيفة ما تمنع رؤية البشرة في مجلس التخاطب. مجلس التخاطب احنا جالسين هون، فأنت إذا رأيت الإنسان هذا بلحيته تستطيع أن ترى من تحت اللحية لون البشرة. دي لحية خفيفة، ممكن اللحية الخفيفة دي تكون قصيرة وممكن تكون طويلة لكنها خفيفة، لكنها خفيفة شعرات يظهر من تحتها الوجه والبشرة، فهذه يجب غسلها ظاهرا وباطنا بحيث توصل الماء للبشرة. اللحية الكثيفة هي التي لا ترى في مجلس التخاطب، لا ترى في مجلس التخاطب البشرة من تحتها، سواء كانت كثيفة وطويلة أو كانت كثة كثيفة وليست طويلة، لكن سوداء لا يظهر من تحتها الايه شعر أو أو أو البشرة، فعندئذ يجب غسل الظاهر. وهل يستحب تخليل اللحية؟ نعم يستحب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وغسل يديه مع مرفقين، الركن الثالث من أركان الوضوء غسل اليدين مع المرفقين. الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، وكلمة إلى هنا بمعنى مع، خلاصة الأمر أنها بمعنى مع. والمرفق هو اسم لمجموع العظمين، أي عظم الساعد وعظم العضو، ده عظم وده عظم، ما الذي يوصلهما ببعض؟ المرفق، واضح؟ يجمعهما معا. طيب أنا يجب علي أن أغسل المرفق لأن اليد تصل إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله، وليس معنى إلى المرافق أن أقف هنا وأترك المرفق كما يفعل بعض الناس. يبقى أغسل اليد من أطراف الأصابع إلى أن أغسل المرفق، وعلي أحتاج غسل جزء من العضد للقاعدة التي قلناها، أن يغسل مع المغسول جزء، أن يتصل بالمغسول ليتحقق باستيعاب المغسول، خلاص. فإن كان على اليد شيء يمنع من وصول الماء يجب إزالته إن أمكن، من بوية أو شيء من وسخ مكثف يمنع وصول الماء أو غير ذلك، تمام. قال ومسح القليل من بشرة الرأس، من بشرة الرأس أو من شعر لا يخرج عن حد الرأس ولو مد. الركن الرابع من أركان الوضوء مسح الرأس، ورؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فالمراد هنا أن يمسح الرأس. فهل يجب عليه أن يمسح الرأس كلها أو بعضها؟ الواجب الركن أن يمسح بعض الرأس، وهذا مذهب الإمام الشافعي بل مذهب الأكثر من العلماء. ومن أهل العلم من قال أن الواجب أن يمسح الرأس كله، وهو قول الحنابلة، ولكل دليل، ولكن عندنا أن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فبعض العلماء قال الباء هنا تفيد التبعيض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وأكمل المسح على الرأس، مسح مقدمة الرأس والعمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح جزءا من الرأس ثم أكمل على العمامة. على كل هذا المعتمد من غير تفصيل كثير لأن الموضع موضع اختصار، فالمسح الواجب يكفي فيه جزء من الرأس. طب الجزء ده ربع؟ لا، الذي عليه الشافعية أن هذا الجزء أي شيء من الرأس ولو بعض شعرة من حد الرأس يجزئ في الوجوب. قالوا ويستحب له مسح كل الرأس، ده مستحب، لكن الواجب الركن هو إيه؟ بعض الرأس ولو شعرة، بل ولو بعض شعرة. قال مسح القليل من بشرة الرأس، أو من شعر لا يخرج عن حد الرأس والعمود. يعني إما أن أنا همسح حتة من البشرة نفسها لو كان أقرع أو أصلع أو كان حلق رأسه أو غير ذلك، أو كان له شعر فمسح جزءا من شعره طالما أن هذا الشعر في حد الرأس. طب لو واحد شعره فيه جعد لو مد لخرج عن حد الرأس، هل يجوز أن يمسح على الجزء الذي يمد هذا؟ لا، يمسح على الشعر الايه؟ الذي يكون في حدود الرأس. قال غسل رجليه، وغسل رجليه مع كعبين، أي الركن الخامس من أركان الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين كما قلنا في المرافق من كل رجل، والكعبان هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل أو عند مفصل الساق والقدم. يبقى الكعب غير العقب، العقب ده اللي بندوس عليه، أما الكعب العظمان في أسفل الساق، العظمان من الجهتين في أسفل الساق هما الكعبان. فأمر الله عز وجل بغسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين. وهنا أيضا تقصير يقع فيه بعض الناس في غسل الرجلين خاصة، أنه إذا غسل لا يعتني بغسل الكعب وما حوله من تحته، فتجد أنه يقع، يعني تجد أن الإنسان غسل رجله وبقي موضع له لون أبيض لم يصله الماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ مرة شيئا من ذلك حين كانوا في سفر فتأخروا عن صلاة العصر فنزلوا فكانوا متعجلين، فجعلوا يتوضؤون ويغسلون أرجلهم، وفي رواية يمسحون، يعني ما كانوا يغسلونها غسلا مستوعبا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ليؤكد على أن هذا أمر شديد لا يجوز التساهل فيه. فالإنسان يعتني بغسل رجليه ويوصل الماء لجميع جزء من الرجل، فلو أن له أصابع ملتفة يجب عليه أن يخلل بينهما حتى يوصل الماء بين الأصابع. والضابط المهم في الوضوء أو في الغسل كما سيأتي، في الوضوء عندنا أعضاء يجب غسلها، يبقى يجب أن تستوعب بالماء فلا يترك فيها جزء لم يصله الماء. طبعا الرأس احنا قلنا لا يلزمه لأنه هو جزء منه يكفي، لكن الوجه واليدين والمرفقين يجب أن يستوعبهما بالماء. والسادس الترتيب، الركن السادس الترتيب، وذلك لأن الله تعالى رتب في الآية فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآن أدخل الله عز وجل ممسوحا بين مغسولات. كم ممكن يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وبعد كده يقول وامسحوا برؤوسكم؟ والعرب لا تخالف ذلك، يعني لا تدخل ممسوحا بين مغسولات أو شيئا بين معطوفات هكذا ليس من جنسها إلا لفائدة، والفائدة هنا في الآية الترتيب. فكان الحرص على الترتيب أولى من أن يذكر الشيء لشبيهه، كان ممكن يذكر المغسولات ثم الرأس، لكن لما كان الترتيب واجبا ذكره بينهما. فلو أن الإنسان نسي الترتيب لم يصح، وعليه لو غسل اليد قبل الوجه أو القدم قبل الرأس أو غير ذلك لم يصح، ولا بد أن يرجع لموضع الخلل ويكمل على الطريقة المرتبة. هنا انتهى من الكلام عن أركان الوضوء. وأما شروط الوضوء لم يذكرها، وهي منها الإسلام والتمييز والماء الطهور وعدم ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذه ذكرتها، إما أن يكون على البشرة وسخ متراكم أو بوية أو غير ذلك من الأشياء العازلة، أو على يد المرأة على أظافرها طلاء الأظافر أو طلاء أظافر القدم أو غير ذلك من الأشياء التي تمنع وصول الماء. أما الأشياء التي لا تمنع وصول الماء لون فقط لكن لا يمنع وصول الماء، مثل أثر الحناء بعد أن تنتهي الحناء ويبقى الأثر فقط، أو غيرها من الأشياء التي هي لون فقط فهذا لا يضر. وعدم ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وعدم الحيض والنفاس، ومعرفة كيفية الوضوء كنظير الأتي في الصلاة. تمام، هنا يكون قد انتهى من أركان الوضوء. نذكر السنن ونكتفي بعدها في هذه الحلقة. فقال: وما سوى ذلك سنن من تسمية وغسل كفي ثلاثا ومضمضة واستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وغير ذلك. العلماء الذين يكتبون المختصرات لا يهتمون بالاستيعاب خصوصا لأمور السنن، لأنهم يعلمون أن هذا سيأتي في كتب أوسع، ولأن هناك كتب في الآداب وغير ذلك، وكتب في صفة الوضوء والصلاة وغيرها اعتنوا فيها بمثل هذه الأمور. فسواء هنا أو في مختصر أبي شجاع أو في متن سفينة النجاة أو غيره يذكر هذه الأشياء إشارات فقط، وعلى العابد المتعبد لرب سبحانه وتعالى أن يبحث أيضا وأن يقرأ ليتعلم أكمل ما يمكن أن يكون عليه صفة وضوئه وصلاته وعبادته. فمما ذكره من سنن الوضوء، السنن هنا هي ما أمر الشارع أو طلب الشارع بها على غير وجه الإلزام، بحيث يساب فاعلها امتثالا ولا يستحق تاركها العقاب. الذي يأتي بها يساب ويأخذ الأجر، والذي لا يأتي بها لا شيء عليه، عبادته صحيحة. لكن يستحب أن يأتي بها الإنسان لكمال عبادته واقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها التسمية، أول الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، أي قائلين ذلك. وورد حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث من أهل العلم المتقدمين من ضعفه، وحتى على القول بتصحيحه، فمعناه عند جمهور الفقهاء: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل، وإلا فالوضوء صحيح عند الجمهور. بل ينسب القول بالوجوب للظاهرية بشرطية التسمية عند الوضوء للظاهرية، والثابت في كتاب ابن حزم رحمه الله المحلى أنه رأى الاستحباب أيضا، لكن هو قول روي عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي رحمه الله. لكن عند باقي العلماء يرون أن التسمية مستحبة. وغسل كفيه ثلاثا للاتباع أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه صفة الوضوء، وكان الصحابة رضي الله عنهم حريصين عن نقل كل صغير وكبير عنه صلى الله عليه وسلم. ممن نقل عنه صفة الوضوء عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما في الحديث حمران مولى عثمان في الصحيحين وغيرهم، وكان ينقل لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، فكان يغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ويغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه ويغسل رجليه ثلاثا. فغسل الكفين ثلاثا من سنن الوضوء. والشافعية يرون أن كل أعضاء الوضوء تكون ثلاثا، وأما مسح الرأس فرأوا أيضا أنه يمسح ثلاثا، على أن الإمام البيهقي أحد الأئمة الشافعية مال إلى القول بالاكتفاء بواحدة في الرأس، عملا بأصح الروايات الواردة في ذلك، وأنه رضي الله عنه، أي عثمان رضي الله عنه، لم يذكر في مسح الرأس ثلاثا خلافا لباقي أعضاء الوضوء. قال: وغسل كفيه ثلاثا. وغسل الكفين أصلا من السنن، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. قال: ومضمضة واستنشاق. أي من مستحبات وسنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، وأقلهما جعل الماء في فمه وأنفه، وأكملهما أن يحرك الماء في فمه ثم يمجه ثلاثة، وأن يدخل الماء إلى أنفه ثم يستنثر أي يخرجه. وصفة التسليس هنا أنه إما أنه يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، أو صورة أخرى هي أكمل كما ذكر النووي رحمه الله، أكمل في السنية أنه يأخذ كفا فيجعل جزءا منه للفم وجزءا للأنف، فيتمضمض ويستنث ويخرج ما في فم. هذه واحدة، والثانية مثلها، والثالثة مثلها، وذلك لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو ممن نقل لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ففهم من هذا أن ثلاث غرفات تشمل المضمضة والاستنشاق معا، ولو أنه تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا هذا أيضا قد فعل مستحبا، لكن الصفة الأخرى أولى وأكمل والله أعلم. ومسح جميع الرأس إذا قلنا بأن مسح بعض الرأس من أركان الوضوء فمسح جميعه من سننه، يعني يستحب أن يكمل وأن يمسح جميع الرأس، وذلك لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أنه قال في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم مسح برأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الصفة التي حكاها عبد الله بن زيد رضي الله عنه بهذه الصورة، يبقى يبدأ هنا ويذهب ثم يرجع ثم بعد ذلك يمسح الأذنين. قال: ومسح الأذنين ظاهرهما وبطنهما بماء جديد على المعتمد في المذهب عندنا. قال: وغير ذلك. هو بيقول لك ان في سنن اخرى مثل تخليل اللحية الكثيفة، سنة ثابتة في حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخليل الاصابع، اصابع اليدين والرجلين، سنة ايضا. فيبدأ باصبعه الاصغر ثم الاكبر وهكذا، وتخليل الاصابع، وتسليس الغسل والمسح، تسليس الغسل والمسح، وهذا ذكرته لكم. هم يرون أن كل شيء مغسول أو ممسوح يسلس، بمعنى أنه كما أنك تغسل يديك كفيك ثلاثا، وتستنشق وتستنثر ثلاثا، وتغسل الوجه ثلاثا، واليدين مع المرفقين ثلاثا، قالوا تمسح الرأس ثلاثا، وهذا بينته. وقلت أن هناك من أهل العلم أن يرى أنها واحدة فقط، لكن المعتمد في المذهب أنها ثلاثا. ثم تغسل رجليك ثلاثا. طب لو أنه يلبس الخف وسيمسح على الخف، معنى ذلك أنه يمسح ثلاثا على الخف. وتقديم اليمين، لأنه قد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وكان في وضوئه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالعضو اليمين قبل اليسار. فلو أنه بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى هل يجزئ؟ يجزئ بإجماع العلماء، لكن المستحب أن يبدأ باليمنى، وهكذا في القدم. وإطالة غرته، وهي غسل ما فوق الواجب من الوجه، وإطالة تحجيله، وهي غسل ما فوق الواجب من اليدين والرجلين. يعني واحد يغسل اليد يغسل كمان لغاية منتصف العضد، يغسل الرجل يغسل جزءا من الساق، يغسل الوجه يغسل جزءا من الرأس، وهكذا. هذا من المستحب خلافا لما ذكرته من الواجب. الواجب انه في جزء يسير سيحتاجه حتى يستطيع استيعاب الوجه الواجب او اليد الواجب او غير ذلك، لكن هو لا، بيقول لك ده انت هتغسل مثلا الوجه وجزء من الرقبة، تغسل اليد وجزء من العضد، جزء تطول شوي. وأخذوا هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. في رواية لكن الصحيح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ومن ثم كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك، فكان يطيل في غسل يديه إلى العضد وفي رجليه إلى الساق لابتغاء أن يكون هذا زيادة نور وإضاءة يوم القيامة في هذه الأعضاء. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في مبطلات الوضوء، وهذا إن شاء الله نتناوله في الدرس المقبل. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.